بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد، فنتم الحديث عن البيوع التي جاء النهي عنها، وكنا قد وقفنا في الحديث عن حكم او عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا او سلاحا في فتنه، او بيع السلاح في الفتنه، وقلنا ان هذين الصورتين من البيوع المحرمة إنما حرمت سدا للذريعة لما قد تفضي إليه من فعل أمر محرم. يقول الشيخ: ولا عبد مسلم لكافر، أي لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر، والسبب في ذلك لئلا يكون فيه رفعة له عليه، ولأن في ذلك استنقاصا لحق المسلم من جهة، وقد يكون فيه منعا له من أداء الفرائض التي أوجب الله عز وجل عليه. قال: فإن لم يعتق عليه، قال: إذا لم يعتق عليه، بمعنى أنه يجوز بيع العبد للكافر، العبد المسلم للكافر، بشرط واحد: إذا كان الذي يشتريه من أصوله أو من فروعه، يعني أنه اشتراه أبوه أو جده أو اشتراه ابنه أو بنته، ففي هذه الحالة فإنه يجوز بيعه عليه. لما؟ لأنه من حين شرائه له يعتق عليه. طبعا هذا الكلام إنما ذكره العلماء قديما حينما كان الناس يعني يتداولون الرقة ويشترون ويبيعون فيه، وهذا الأمر أصبح غير موجود في هذا الزمن. هنا مسألة تتعلق بهذه، أن الفقهاء لما قالوا إنه لا يصح البيع قالوا إنه يلزم رد المال للمشتري ورد القن لبائعه، واستثنوا من ذلك صورة واحدة فقط، قالوا: لو أن الكافر اشترى المسلم ثم اعتقه فإن العقد يصح. وعلتهم في ذلك قالوا: لأن الغاية والغرض من المنع قد زال، ونحن عندنا قاعدة أنه ما حرم سدا للذريعة فإنها إذا زالت الذريعة صح الفعل، وهذه قاعدة متفق عليها قررها جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم والشيخ تقي الدين وجماعة، فهذا البيع إنما هو لأجل سد الذريعة. نعم. قال: وإن أسلم في يده، أي أسلم القن في يد الذمي، أجبر على إزالة ملكه. لو أن ذميا يملك قنا مسلما ثم أسلم فإنه يجبر على إزالة ملكه، لازم أن يبيعه أو أن يعتقه، يخير بين أمرين، إما بين اعتاقه وبين بيعه. نعم. يقول: ولا تكفي مكاتبته، يعني لو أن هذا الذمي أراد أن يكاتبه، ومعنى المكاتبة كما سيأتي عندنا في محلها هو أن يشتري العبد نفسه من سيده، فيقول: أنا أشتري نفسي، كاتبني على أن أعطيك كل شهر كذا، ثم يسعى العبد في الرزق والكسب، ثم عند تمام السداد وقضاء آخر نجم من نجوم المكاتبة فإنه يعتق حين ذاك. فنقول: لو أن قنا ملكه كافر ذمي أو غيره، ذمي أو غيره ممن يكون في أرض المسلمين، فإننا نقول يجب عليه إزالة ملكه إما بعتق أو ببيع. لكن لو قال: أنا سوف أكاتبه، نقول ما يجزئ. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المكاتب قن أو عبد ما بقي عليه درهم، فيجوز لسيده تعجيزه في أي وقت شاء وإرجاعه قنا. نعم. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة. بدأ الشيخ في مسألة مهمة جدا، وهي قضية جمع عقدين في عقد واحد، وجمع العقدين في عقد واحد لها صور. الصورة الأولى أن يجمع عقدان مختلفان، أي يجمع عقدان مختلفان من غير ربط أحد العقدين بالآخر، ما يعلق أحد العقدين على الآخر، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشترط في العقد الأول وجود العقد الثاني، أن يشترط وجود العقد الثاني في العقد الأول، كأن يقول: بعتك. في الصورة الأولى وجود العقدين في عقد واحد من غير الربط، يقول: بعتك سيارتي وأجرتك بيتي، أو بعتك سيارتي وأجرني بيتك، أو استأجرت بيتك من غير ربط، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يربط بينهما فيجعله على هيئة الشرط، فيقول: بعتك بيتي وأشترط أن تؤجرني بيتك، وأشترط أن تؤجرني بيتك، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يعلق العقد على عقد، أن يعلق العقد على عقد، بعتك بيتي إن أجرتني بيتك. وضحت الصور الثلاث؟ إذن ثلاث صور أعيدها بسرعة لأجل الوقت. الصورة الأولى أن يجتمع عندنا عقدان لم يعلق ولم يشترط أحدهما في الثاني، وهذه سهلة الآن سنتكلم عنها. الصورة الثانية أن يشترط أحد العقدين في الثاني، بعتك على أن تؤجرني. الصورة الثالثة أن يعلق عليه، أن يعلق الابتداء، ولذلك يسمى شرط واقف. في الصورة الثانية يسمى شرطا فاسخا، وهنا يسمى شرطا واقفا. بعتك إن، يعني ما يبدأ البيع حتى يتحقق العقد الثاني، إن تحقق العقد الثاني وقع البيع. طيب الصورة الثانية والثالثة سنذكرها بعد قليل في الشروط في البيع، ولكن هذه الصورة الأولى هي التي تكلم عنها المصنف في هذا الموضع. الصورة الأولى قلنا أنه يجتمع عقدان في تعاقد واحد، في تعاقد واحد من غير ربط بينهما، وعرفنا صورته: بعتك وأجرني، بعتك وخط الثوب، وهو نوع من أنواع الجعالات مثلا، وهكذا. فنقول إن هذين العقدين إن جمع عقدان في تعاقد واحد فالعقدان صحيحان، فالعقدان صحيحان، العقدان صحيحان. وهذا من باب تفريق الصفقة، بمعنى مثل تفريق الصفقة السابق. الفرق بين هذه وبين تفريق الصفقة السابق ما هو؟ أن العقد في تفريق الصفقة الذي أخذناه في الدرس الماضي هو عقد واحد ولكنه على شيئين. الفرق بين تفريق الصفقة وهذه المسألة هما عقدان هنا: بعتك وأجرتك، أو بعتك وأجرني، أو استأجرت منك، بعتك واستأجرت منك. الذي ذكرناه في الدرس الماضي لا، بعتك شيئين: القلم والدفتر مثلا، أو القلمين، بعتك القلمين، وهكذا. إذن قلنا إن صورة جمع العقدين في تعاقد واحد جائزة، ونقول فيها مثل ما قلنا في تفريق الصفقة، أن هذين العقدين إن صحا معا فالحمد لله، إن لم يصحا وإنما صح أحدهما دون الثاني جزاك الله خير. فإن صح أحدهما دون الثاني نقول صح الصحيح وفسد الفاسد، ثم قسط، ثم قسط الأجرة عليه. فلو قلت بعتك بيتي، بعتك بيتي وأجرتك سيارتي بألف، فبان أن بيتي مستحقا أو أن السيارة لي قد بعتها قبل فهي تكون مستحقة، فنقول يصح أحد العقدين دون الثاني، يصح أحدهما دون الثاني، ويأخذ من الأجرة قسطها. فنقول على سبيل المثال باع واستأجر البيت، كم قيمته أساسا؟ نقول إنه بمئة ألف، والإيجار حقيقة بكم؟ بخمسين ألف، نفرض هذا الشيء، ونحن اتفقنا على أن السعر 150 ألف، والتي فسدت الإجارة إذن نقول صح البيع بمقدار 100 ألف. لكن لو أنا بعتك وأجرتك 150 والبيت 200 والإجارة 100، لما نريد أن نأخذ قيمتها الحقيقية على سبيل الانفراد فنفس المعنى، نقول بقسطه، نقول بقسطه البيع، البيت 200 ولكن لما بعته مع الإجارة 150 كم قسط 100 إلى 150؟ هو الثلثين، إذن نقول إنه يأخذ الثلثين وهو 100 ألف. هي عملية حسابية تحتاج إلى سبورة لشرحها، لكنها هي كذلك. إذن المراد الزبدة أو معناها أن من عقد مع آخر عقدين مختلفين، من عقد مع آخر عقدين مختلفين ولم يعلق أحد العقدين على الآخر أو يشرطه فيه، فنقول إن هذين العقدين صحيحان، فإن فسد أحدهما صح الآخر، فإن كان الثمن قد ميز ابتداء أن نقول إن البيع بكذا والإجارة بكذا فالحمد لله هما عقدان منفصلان 100%. لكن إن لم يكن أجرة مميزة وإنما قال بعتك وأجرتك بألف فنعطي العقد الصحيح قسطه، قسطه يعني كم بالنسبة والتناسب يستحق مع عقد الإجارة. نعم. وذلك يقول وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، يقول لو أنه شخص مع آخر، فنبدأ بالمثال الثاني لأنه سهل، باعه وصرف له، عندك 1000 ريال، جئتني وقلت أريد بهذه 1000 ريال جنيهات، طيب 1000 ريال سأعطيك بها 100 جنيه أو 50 جنيه وأعطيك بها هذا الكأس، سأعطيك من 100 ريال 50 جنيه مصري إضافة لكأس. الحقيقة هذا عقدان، أحدهما ماذا؟ بيع الكأس، والثاني صرف. نقول هو صحيح، هو صحيح، إن ميزنا كم قيمة الصرف، 50 مقابل كذا والكذا قيمة الكأس، فنقول الحمد لله. إن لم يميزا وفسد أحدهما، إما بسبب فساد شرعي أو استحقاق، فنقول يأخذ قسطه، يأخذ قسطه، كم قيمة الصرف وكم قيمة الكأس، ثم بالنسبة والتناسب، ثم بالنسبة والتناسب. إذن هذا معنى بيع والصرف. قال لكن إن جمع بين بيع وكتابة لم يصح. لماذا؟ لأن الشخص لا يمكن أن يبيع لعبده الذي هو ملكه، ما يبيع لشيء لأنه هو ماله. لما شخص يكاتب شخصا، المكاتب هو العبد، الشخص يكاتب عبده، ولا يصح أن يبيع له لأن عبده من ماله، لأن عبده من ماله، فلا يصح جمع هذه العقدين لأنه لا يتحقق البيع حال الكتابة. قال ويقسط العوض بينهما، معنى يقسط يعني بالنسبة والتناسب بلغتنا المعاصرة. يقول الشيخ بدأ بنوع آخر من أنواع البيوع المحرمة، وهو بيع المسلم على بيع أخيه، والسبب في نهيه النهي عن ذلك عدم الإضرار بأخيه المسلم وعدم إدخال الأذية عليه. وهذا يدلنا قبل أن نذكر تفاصيل أحكام هذه المسألة أن من مقاصد الشرع ليس مجرد الغرر في المال، وإنما من مقاصد الشرع أيضا عدم أذية المسلم ومضارته في نفسه، عدم أذية المسلم ومضارته في نفسه. وهذا المقصد مهم، فإنه مفيد في عدد من المسائل، ومنها مسألة بيع السلعة قبل قبضها، أي نقل البيع مرة أخرى. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي المرء أن يبيع على بيع أخيه. ومعنى أن يبيع المرء على بيع أخيه أن يأتي شخص فيبيع سلعة لنقول بألف، لنقول إنها بألف، ثم يتفقان عليها، فيأتي شخص ثالث فيزيد في السعر، فيأتي للبائع فيقول سأشتريها منك ب1100. فنقول أولا لا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك، ولا أن تشتري على شرائه، ولا أن تشتري على شرائه. طبعا هذه صورة اشترى على شرائه، معلش سأتي بيع على بيع بعد قليل، ما يجوز أن تشتري على شرائه. مثل هذه الصورة، فأنت اشتريت على شراء أخيك فأنت آثم. ولا يصح، شوف، ولا يصح الشراء على شراء أخيك. البيع على بيع أخيك عكسها، شخص يبيع لآخر سلعة ب1000، فلما تبايع جاء شخص ثالث للمشتري فقال أعطيك نفس السلعة ب900، إذن باع على بيع أخيه. ولو جاء للمشتري وقال سأشتريها منك بأكثر اشترى على شراء أخيه، وكلا الحالتين لا يجوز، والعقد الثاني باطل، ما يصح، ما يصح الباطل العقد الثاني. ولذلك عندنا في محاكم المملكة بحمد الله عز وجل كثير من البيوعات تبطل، يحكم القاضي بإبطالها. ما السبب؟ قال لأنها من بيع المرء على بيع أخيه، يأتي المدعي فيثبت أن البائع قد باعه بسعر كذا، قد باعه بسعر كذا، فلما جاء الثاني زاد في السعر، فنقول إنه في هذه الحالة العقد الثاني باطل ويفسد أو يبطل. طيب. قال كأن يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، نفسها أجيبها لك ب9، هذا ما يجوز، أنت آثم، وإن فعلت ذلك فالعقد باطل، فالعقد باطل، وبناء على ذلك فإن الكسب محرم وهو سحت، وهو سحت. طيب. قال وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10، يعني سأشتريها منك ب10، ضعها عندي ب10، سأشتريها ب10، ليفسخ، أي ليفسخ البائع العقد الأول ويعقد معه، يعقد معه إن كان قد اشترى على شراء أخي أو باع على بيع أخي. قال ويبطل العقد فيهما، يبطل العقد في البيع والشراء معا. وفي معنى البيع والشراء الإجارة على إجارة أخي، كأن يكون المرء قد استأجر بيتا بألف، فيأتيه رجل آخر بعد التعاقد قال أنا أعطيك مثل هذه السيارة ب900 أو مثل هذا البيت ب900، يقول ما يجوز. ومثله العكس، يرى رجلا قد ركن إلى آخر فأجره الدار ب10,000 فيأتي يقول سأستأجرها منك بأكثر، يقول ما يجوز، والعقد الثاني باطل. ما العلة في ذلك؟ نقول لكي يتعامل الناس بصدق ولكي لا يكون بينهم ضغينة. فلو قلنا ببطلان البيع إن لم يكن هناك تقابض، أو قلنا إن بجوازه لتحايل البائعون لأجل الربح، لأجل الربح في ذلك، فكان في ذلك من الضغينة والبغضاء والعداوة بين المسلمين الشيء الكثير. ولو قلنا أيضا بعدم حرمته وهو البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه، لكان أيضا سببا في إيجاد العداوات، فإن كثيرا من الناس إنما يحجزه عن أذية الآخرين إنما هو حاجز إما من دين أو من سلطان. فإذا قلنا ببطلانه فيكون حاجز السلطان مبطل للعقد، فيكون في هذه الحالة بارئا لكثير من الخصومات. طيب، عندنا مسألة بس تتعلق بهذه بسرعة، اللي هي قضية أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السوم على سوم أخي، أي يسوم المرء على سوم أخي. وصورة السوم على سوم أخي أن يكون المرء قد سام سلعة بثمن فركن إليه البائع، ركن خلاص استقر، لكنه لم يعقد معه، لم يعقد معه، مجرد سوم وركن إليه قال خلاص، لكن لم يعقد معه. مثل بعض الناس لما يقول سمت هذه الأرض بكذا يبخص يعطيك وعدا بها، أو يعطيك، ما يقول تبايعنا، ما يجزم بصيغة الجزم البيع، أو قال سوف يحيي المستقبل سأبيعها لك، لأن البيع ما ينعقد بإضافة المستقبل، سوف أبيعها لك، هل يعتبر سوم على سوم أخي؟ لا يجوز أن تسوم على سوم أخيك فتزيد في الثمن. لكن الفرق بين السوم والبيع على بيع أخيك والشراء على شرائه أن البيع على بيعه والشراء على شرائه باطل لا يصح، وأما البيع والشراء بعد السوم على سوم أخيه يصح. وضحت؟ أو أعيدها، من باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه فالبيع الثاني باطل، لأن البيع الأول لازم بالتعاقد بالإيجاب والقبض، لكن لو لم يكن هناك تعاقد وإنما الأول البائع والمشتري هم تعاقدا الأولان، إنما فقط سام فقط وركن إليه رضي بالسوم، ما قال لا لما أعجبني السعر، وإنما ركن إليه مثل خطبة، ما تعاقدوا ما تزوجوا ولكن أعطوه كلام، قال سوف أبيعك، سوف خلاص يعني أعطيك وعدا، بعض الناس يقول أعطيك الكلمة في السوق مثل عند بعض أهل العقار وخاص لك الكلمة أو نحو ذلك، هذا سوء ليس عقدا، ليس الكلمة ما جزم بالبيع، بدليل لو أن أحدهما مات ما يلزم انتقال ملك لورثته. فهنا نقول إذا جاء شخص ليسوم يعني يزيد في السعر ما يجوز، فإن فعل ورضي به البائع أو المشتري صح العقد، لأنه لم يتم العقد ويثبت مع المتعاقد أول، وإنما هو مجرد وعد، مجرد وعد فقط، مجرد وعد صح مع الإثم إذا كان عالم بالسوم، إذا كان غير عالم إلا كان غير عالم نفس الشيء في الفطور، إن كان عالم غير إذا كان غير عالم. لا، العالم بالسوم والركن، لأن أصلا السوم مفتوح، حتى خلنا نقول في العقار مثلا السوم يقول لكم مسيوم بكذا ويطلب البائع سائمين جدد، العقار يطلب يقول سيمت بكذا ويطلب سائمين أو من يسوم أكثر، هذا معناه أنه يعني علم بالسوم لكنه ما يفعل، أهم شيء أنه يعلم بركوني أعطاه وعدا ليس عقدا، وعدا أو أضاف لمستقبل ونحو ذلك. سم في زمن الخيار، في زمن لا الخيار تم البيع، العقد ثابت وصحيح، نفس الشيء أيضا هذا من باع على بيع أخيه من باع على بيع أخيه قال سوف أعطيك أشتريها بكذا وقد علم أن الرجل قد اشتراها ولو له خيار نقول عقد باطل باطل. لكن لو كان رجل غريب ما يدري عن البيع أنها بيعت هذه مسألة ثانية. سم ما في خارج. طيب له إيه؟ لا أنت لك حق النصيحة له، ترى تقول له أنت قد بيعت لك بسعر أكبر فله حق خيار الغرض، سنتكلم عن شرط درس القادم. تقول أنت مغرور ولكن لا تقول أنا سأعطيك، أنت مغرور. فإن فسخ العقد الأول لك الحق أن تتعاقد معه أو أن يشتري عقدين، يمكن في أشياء تتكرر يشتري منها سمعتها. طيب طيب إذن عرفنا الآن ما يتعلق بالبيع على بيع أخي والشراء على شراء والسوم على سوم. عندنا الآن مسألة هذه دقيقة أرجو أن تنتبهوا لها، المسألة القادمة صعبة وإذا كان استعجلت القادم في الأول. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجز. المؤخر لم يجز. هذه المسألة مسألة دقيقة جدا. المقنع صاحب المقنع أبو محمد والمؤلف نفسه في الإقناع وصاحب المنتهى وكل الفقهاء يذكرونها بعد المسألة الثانية بعد مسألة العينة، لأن فيها تفريعا عن المسألة القادمة التي بعدها. ولا أدري لما الشيخ ذكر هنا قدمها، قدم هذه المسألة حقيقة لكي تتصورها الأنسب في ترتيب الذهن أن تكون بعد القادمة، ولكن ربما قدمها هنا لأنها أخصر من مسألة العينة القادمة، ولذلك سأشرحها كما ذكرها المصنف. هذه الصورة أو هذه المسألة قبل أن أحل ألفاظها لنتصور معناها، هذه المسألة معناها أن لرجل على آخر دينا بسبب البيع، له دين على آخر، فهل يجوز له أن يبيع هذا الدين أم لا؟ هذه مسألة مشهورة تسمى بيع الدين، مسألة بيع الدين. أنا أطلبك 10,000 أو 20,000 أو 30,000 وأريد أن أبيع هذا الدين إما لنفس المدين أو لغيره. هذه المسألة من المسائل الدقيقة ذكر بعض الفقهاء أنها مشكلة، بعض المذاهب ذكر بعض المالكين، ومن سبب إشكالها أن مسائلها متفرقة بين أبواب الفقه، فيذكرون هنا مسألة وصورة يذكرونها في الربا وثالثة في الصرف ورابعة يذكرونها في الشروط وهكذا. وفيها حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الدين بالدين بالكالة بالكالة، وهذا الحديث قال أحمد لا يصح لكن الإجماع عليه قال ابن القيم. ملخص الكلام أنا سأذكر التقسيم لكي نصل لمسألتنا التي هي محل الباب. الشخص إذا كان له دين على غيره فأراد بيعه فهو إما أن يبيعه على صاحب الدين أو على غيره، وإما أن يبيعه بثمن حال أو بثمن مؤجل. هذه 4 صور مهمة أعيدها. شخص له دين على آخر وأراد أن يبادل هذا الدين بغيره، فنقول إما أن تبيعه على نفس صاحب الدين أو على غيره، وإما أن تبيعها بثمن مؤجل أو بثمن حال أو بثمن حال. إن بعتها بثمن مؤجل، نبدأ بأول شيء، إن بعتها بثمن مؤجل سواء كانت على صاحبها أو على غيره فإنه عموما مع استثناءات قليلة لا يجوز. الاستثناءات أنه يكون بنفس المقدار، هذا ليس بيعا، ليس بيعا وإنما تأجيل الأمد الحقيقة، أن باع بجنسه وقدره الحقيقة ليست بيعا وإنما تأجيل. بعتك 50,000 50,000 السنة الجاية نفسها يعني هي بيع حقيقة هي تأجيل. وضحت عيدا إذا بيعه مؤجلا، أنا أطلب 50,000 أن أبيعها عليك ب60,000 وتقبضني 60,000 بعد شهر أو شهرين أو 3 ما يجوز، سواء بعت على نفسه أو على غيره ما يجوز إذا كان بزيادة. طبعا في مسألة إذا كان بنقص لغيره إذا كان بنقص يجوز عليه ولا يجوز لغيره، لكن هذه المسألة ستأتينا فيما بعد. مسألة الباب ما هي؟ مسألة الباب هي بيع الدين على صاحبه، بيع الدين على صاحبه حالا، بيع الدين على صاحبه حالا. فيقولون إن بيع الدين على صاحبه حالا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي التي ذكرها المصنف هنا. أنا أطلب 50,000 وقلت لك أعطني بدلها، أعطني بدلها سيارة. الآن يقول يجوز، يجوز، كل الناس يعملون هذا الشيء، بعت الدين الآن لكن على غير جنسه. أنا أطلبك 50,000 قلت لك أعطني 20,000 الآن. هذه مسألة إبراء، هي حقيقة ليست بيع وإنما هي إبراء، فيجوز. إذا بيع الدين على صاحبه الذي هو عليه حالا ليس مؤجلا، حالا الآن يجوز إلا في صورة واحدة وهي تذكرها المصنف فقط. إذن هذا هو محل المسألة، محل المسألة هو هذا. ما هي هذه الصورة؟ قال إذا باع ربويا بنسيئة، يعني أن سبب الدين بيع وليس قرض. إذن الشرط الأول أن يكون سبب الدين بيع. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون هذا البيع لربوي المثمن، زين، عفوا الثمن ربوي، إما أن يكون نقد أو أن يكون بر أو شعير أو غيره. ربوي يعني تجري، شو معنى ربوي؟ ربوي يعني تجري فيه علة الربا، هذا معنى ربوي، هذا معنى ربوي. إذن شرطان، الشرط الأول أن يكون سبب الدين بيع، الثاني أن يكون بيع شيء ربوي. طيب، قال بنسيئة يعني مؤجل الدين، أصبح الدين، واعتاض عن ثمنه، قال سوف أبيعه لك بما لا يباع به نسيئة، بمعنى أنه اعتاض عنه شيئا من جنسه، بدل كان في ذمته بر فقال أعطني بدل الشعير، كان في ذمته ريالات قال أعطني بدلا منه جنيهات، وهكذا. يقول ما يجوز بغير جنس، ما يجوز. لا، إذا كان من جنس واحد، من جنس واحد ولو من غير نوع، ولو من غير نوع ما يجوز. هذا كلام سيأتي طبعا مزيد تفصيل لها إن شاء الله في أول باب الربا، وسنتكلم عن هذه عندما أذكر لكم بيع الدين بصوره الكاملة. طيب، بدأ الشيخ بصورة أخرى وهي مسألة العين، هذه المفروض أنها تقدم، وهي مسألة قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. هذه المسألة تسمى بمسألة العينة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث في النهي عن العينة، ومن هذه الأحاديث ما جاء من حيث عائشة لما تبايع زيد بن أرقم قالت له عائشة رضي الله عنه لقد حبط عملك حينما تعاملت بالعينة، لأن العينة حيلة على الربا، لأن العينة حيلة على الربا. طيب، لنذكر معنى العينة ثم نأتي كلام المصنف نحله كلمة كلمة. العينة هو أن يبيع الشخص لشخص آخر شيئا، في الحقيقة بيعا صوريا، حقيقة الصورة، وإنما قصده الدين. وأنا طبعا أقول قصده الدين، طبعا سيأتي أن الحنابلة لا يشترطون النية ولا القصد، سنتكلم عنها بعد قليل. فيكون مآل العقد أنه قد أعطاه 1,000 وسيأخذ منه أكثر من 1,200 مثلا أو 1,100. الحقيقة العقد، مآل العقد أنه أعطاه 1,000 وحسب عليه دين كم؟ 1,100. ولذلك يقولون إن العينة لها صورتان، صورة ثنائية وصورة ثلاثية. سنبدأ بالثنائية أولا ثم أبدأ بالثلاثية وأقول ما الفرق بينهما من حيث القصد. الثنائية ما هي؟ أن يبيع الشخص لآخر سلعة بثمن مؤجل، لنقول إنه بألف، بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل بألف ثم يشتريها منه بسعر حال لنقول أقل طبعا لنقول إنها بثمانمائة بعتك الكتاب بعتك الكتاب بمائة تعطينيها الشهر الجاي واشتريته منك بثمانين خذ الثمانين حقيقة العقد ماذا فعلنا احنا أعطيتك ثمانين وسجلت عليك كم مئة إذن حقيقة العقد هي ربا فالعينة حيلة على الربا حيلة من أصل التورق بعد من أصل التورق لا التورق يختلف سنتكلم عن التورق بعد قليل يمشوا معي إذن وضحت الصورة هذه عينة ثنائية الذي يبيع هو الذي يشتري الذي يبيع هو الذي يشتري مشهور المذهب أن هذا العقد حرام سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن هناك اتفاق كان ناويا أن يشتريه أو لم ينوي أن يشتريه ما يجوز لك أن تشتريه البتة لعموم حديث عائشة مع زيد بن أرقم حينما باع بثمن ثم اشتراه بأقل ولأن من قواعد الشرع أن ما أدى إلى حرام فإنه يحرم شراؤه مثل الصدقة جاء الحديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو وجدت الفرس الذي حملت عليه يباع بدرهم لا تشتريه لكي لا يكون من باب الرجوع في الصدقة من باب الرجوع في الصدقة تصدقت على أحد بشيء ما يجوز أن تشتريه منه من نفس الذي اشتريته من النفس الذي تصدقت عليه لو باعه بأبخس سعر لا تشتريه ما يجوز ما يجوز نفس الفكرة هنا بعت لأحد بثمن مؤجل لا يجوز لك أن تشتري منه مطلقا منه هو طبعا ليس مطلقا سيأتي بعد قليل استثناءات لكن ما يجوز أن تشتريها منه بثمن أقل ما يجوز أن تشتريها منه بثمن أقل واضح هذه المسألة طيب. عكسها تسمى عكس التورع عكس العينة أو العينة العكسية تسمى ما هي العينة العكسية سهلة جدا مثلها احنا قلنا ايش بعتك انا الذي بعتك من العكس اشتري منك تاتيني تقول يا عبد السلام والله ابي شوف هذه السلعه اشترها مني اقول طيب اشتريتها منك الان بألف ثم اعطيك الألف واشتريها ثم انت تشتريها مني بألف ومئتين مؤجله لعكسها بدل ما تكون سلعتي أصبحت سلعتك هذا يسمى عكس العينة أو العينة العكسية مشهور المذهب وهو الصحيح دليلا بلا شك أن العينة عقد باطل الأول والثاني كلا الصورتين كلا العقدين تعرف شو معنى الأول والثاني الشراء الأول والشراء الثاني أو البيع الثاني كلاهما باطل في العكسية في العينة والعينة العكسية كلاهما باطل ما العلة؟ قال لأنه ذريعة لربا الجاهلية والحية لا تقبل فيه سواء كانت مقصودة أو ليست مقصودة طيب وضحت هذه الصورة سهلة جدا العينة طيب انظر في شيء اسمه العينة الثلاثية العينة الثلاثية المتعاقدون ثلاثة أنا وأنت وزيد تريد مني ألفا فأقول خلاص اشتر من عفوا تريد يعني حاجة مالا فأقول اشتر مني هذه السيارة بألف أو هذه السلعة بألف تشتريها أنت بألف ثم تبيعها على زيد الثالث بثمانمائة وضحت عيدها الثنائية كيف أنا الذي أبيع وأنا الذي أشتري صح الثلاثية إيش أنا أبيعك لكن ما أشتري منك أشتري منك واحد آخر هذه تسمى ثلاثية ما تكلمت عن حكمها ما تكلمت عن حكمها تكلم الآن افهم بس الثلاثية هذه الثلاثية متى تكون حراما إذا وجد الاتفاق أو القصد حتى من غير اتفاق قصد مثل إيش مثل اللي يبيعون طاقات سوا ويبيعون الصابون هو أصلا شلة وحدهم ما اتفقت معه لكنهم عارفين بعض دخل عليه ودخل عليك والصابون في محل ما تحرك هذه تسبحين إذا فالثنائية سواء قصد أو لم يقصد لا يجوز أن تشتري. وأما الثلاثية فيشترط فيها القصد. يشترط فيها القصد أو الاتفاق. يعني القصد أو الاتفاق باب أولى من باب أولى. وضحت هاتين الصورتان قبل قصد يعني بينهم عندنا قاعدة أن المعروف عرفا كالمشهور شرطا، يعني قصد العينة من الاثنين المشتري قصد العينة. أنا دخل عليك وأنت دخل عليك بين المحلات قصد العينة ما تصور. يعني أنا لماذا قلنا عبرنا بالقصد؟ لأن بعض الناس يقول أنا غير متفق معك، يظن أن الاتفاق لابد أن يكون باللسان. فنقول إن أحيانا قد يكون الاتفاق بالعرف والتعامل، فيأتي شخص يبيعها الأول باع وقصده العينة، ويرسل شخصا آخر ليشتريها، يرسل وراح يشتريها مثل حق المعامل يرسل. فنقول ما يصح، قد اشتراها له أو للثاني، اشتراها لأجل هذا الشيء، فبينهم اتفاق. أنا أقول بين اتفاق أدق من كلمة القصد، صح؟ كلمة اتفاق قد تكون أوضح من كلمة القصد. إذن هذه طيب إذا لم يكن هناك قصد أو لم يكن هناك قصد العينة أو اتفاق، فنقول إن العقد جائز. الثلاثية هذه إذا لم يكن فيه اتفاق فإن العقد جائز. أبجد التورق، أنا بمشي معكم شوي شوي ماشي في هذه، إنها كيف جائز؟ طيب إذا قلنا إنه جائز فنقول مش معي إن هذه العملية الثلاثية يشتريها من شخص بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال لآخر، التعامل بها لها صورتان. الثلاثية التي لم يقصد فيها ولم يتفق فيها على العينة لها تعاملان باعتبار قصد المشتري، المشتري الذي سيكون بائعا. فإن قصد التجارة فهو بيع عادي، كل الناس كل التجار يفعلون قصد التجارة. إن قصد التجارة فبإجماع أهل العلم يجوز، هذا يسمى بيع الرغبة. ما في عام ما في دكان في الدنيا إلا ويشتري بالمؤجل ويبيع بالحال. أيوة قال شيخ تطلب محلات الدبسية تطلب محلات اللبن يبيعون بالمؤجل، ولكن يبيع لطرف ثاني بثمن الحال. لا اتفاق بين الطرف الثالث والأول، أليس كذلك؟ أليس دعينا؟ الأمر الثاني أنا قصدي من هذا البيع إيش؟ التجارة، أريد أن أتربح، أريد أن أتربح. إذن هذا بإجماع أهل العلم جائزة. شو الصورة الثانية؟ إذا كانت هذا التعامل الثلاثي وكان قصد هذا الرجل الذي اشترى ثم سيبيع ليس قصده التجارة وإنما قصده النقد، ما يبي أصلا له راعي سيارات وله راعي كتب وله عند محل تجاري، أنا أبغى بس أباخذ السلعة وأبيعها هكذا، ليس لي قصد مطلقا. هذا الذي يسمى بالتورق، والمذهب وجمهور أهل العلم على جوازه. عرفنا الفرق بين التورق وعمل التجار، إنما هي نية إيش؟ المشتري. إن كان قصده التجارة فهو مجمع عليه، وإن كان قصده النقد لماذا سمي تورقا؟ فأنه جعل السلعة ورقا يعني فضة، قصده الورق، قصده النقد دراهم، وليس قصده التجارة والبيع والشراء. أبمشي معكم، مشوا معي شوي شوي، أنا أديكم ما في شيء، هذا الموضوع من أهم المواضيع. ماشي معي في هذا؟ سيأتي معنا بعد قليل، إذن أعيدها لكم بلغة أخرى، لو ما خرجنا إلا بفهم هذه المسألة كفاية. الشخص إذا اشترى شيئا ثم باعه. الشخص إذا اشترى شيئا ثم باعه. إذا اشتراه بثمن مؤجل ثم باعه بثمن حال. فإن باعه على من اشتراه منه فإنه عينة، مدت نية لم توجد نية، قصد من غير قصد عينة. ما يجي واحد يقول أنا بعت السيارة بالتقصد لقيتها تباع في الحراج من نفس المشتري ليس من غيره، من نفس المشتري يقول هو عينة ما يجوز شراءه بوجه بأي وجه حرام، ويبطل العقدان حتى عندما يكون يبطل العقد إذا علم به. الصورة الثانية أن الشخص إذا اشترى من شخص بثمن مؤجل باعها لغيره بثمن حال، وكان قصده التجارة، يريد أن يتربح، يريد الربح، تشتريها برخيص وبيعها بغالي، هذا الأصل، إلا أن يأتي طارئ فيخسر فيها، تشتري اللبن بنص ريال ويبيعها لك بريال فيها ربح، الأصل أن فيها ربح، هذا عمل التجار، هذا ما أحد يخالف أنه جائز. الصورة الثالثة أن يشتري بثمن مؤجل ويبيع بثمن حال، وليس قصده الربح، قصده الورق، قصده الدراهم، هذا يسمى الهيبة، هذا هو الهيبة. أنا ما قصد الربح، وذلك دائما يخسر ما يربح، الذي يقصد التورق يخسر غالبا لا يربح. الأول لا يريد الربح، ما اشترى إلا ويريد ربح، يريد ربحا، هذا لا يريد ربح، يريد النقد. خسران ما عندي مشكلة، أنا أصلا أبي الخسارة ما عندي مشكلة، هو داخل وخسران خسران، بس يريد نقدا، لذلك سمي تورقا. الذي قبله يريد الربح، يشتريها بأقل ويبيع بأكثر، هذا يسمى التورق. التورق عامة أهل العلم على جوازه وهو المذهب. طيب قفوا عند التورق، وسأرجع له بعد قليل، سأرجع له بعد قليل، لأن سنذكر كلام المصنف فيما يتعلق بالعينة، ثم سأرجع بعد قليل التورق، لأن التورق في مسائل مهمة معاصرة جدا تتعلق بالبنوك سأذكرها بعد قليل. طيب نأتي لكلام المصنف، يقول الشيخ: أو اشترى، شوف اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، بدون ما باع به نسيئة، يعني أول شيء باع شيء بثمن مؤجل ثم اشتراه نقدا بثمن أقل، هذا معنى كلام. اقلب الجملتين، جعل الثاني قبل الأولى، باع نسيئة أي مؤجل ثم اشتراه نقدا يعني حالا بثمن أقل من شخص واحد، نقول إن العقد إيش؟ ما يجوز، عقد باطل. ومثله عكسه، سمى عكس العينة. ما هو عكس العينة؟ أن يبيع نقدا ثم زي ما قلنا قبل، أن يبيعه ثم يشتريها مؤجلة بثمن أكثر، هذا لا يجوز، هذا سمى العينة العكسية، العينة العكسية. طيب شوف قوله لا بالعكس، قصده لا بالعكس معناه أن لا يشتري شيئا نقدا بأكثر، شوف لا بعكس يعني ليس بأكثر مما باع به نسيئة، الذي هو أنا أجي أشتري منك سيارة مؤجلة بألف، مؤجلة بألف، ثم تجي تقول يا عبد السلام زين سأشتريها منك الآن بثمانية آلاف حالا فقد رغبت فيها، هذا معنى، يعني هذا معنى. طيب لذلك يعني طبعا هو مشكلة لا بالعكس، هذه مشكلة، خلنا نتكلم عن كلمة لا بالعكس. لا هو أن يشتريها نقدا، نعم بالضبط، أن يشتريها نقدا ثم يبيعها بأكثر مما اشتراها وسيلة نسيئة، نعم ثم يبيعها أكثر مما اشترى، ليس المقصود العين العكسية، لأن العين العكسية نص الفقهاء على أنها محرمة، منها صاحب المنتهى وصاحب الإقناع نفسه. فقوله لا بالعكس أي إذا كان الثمن أكثر، إذا كان الثمن أكثر، يعني مثلا خلنا أعطيك مثال، يعني أن رجلا باع لآخر سلعة نسيئة، بعتك هذا الكأس بألف مؤجل بثمن مؤجل، ثم اشتريتها أنا، شوف أنا اشتريتها بأكثر مما بعتها به، بأكثر يجوز هنا، هذا معنى، هذا الذي أجازه، أنا اشتريته الآن بأكثر، وين الربا؟ ما في ربا، أصبح عندك كأني أعطيتك 1200 ريال وحسبت عليك 1000 ريال، ما فيها شبهات ربا، أنا اللي خسرت. خلنا نعيد لك مرة أخرى، قوله لا بالعكس معناه أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم يأتي نفس البائع فيشتريها بثمن ليس أقل، أكثر، أشتريها بثمن أكثر، هنا نقول الربا مأمون، ما في ربا، ألف ما في شبهة ربا. أي نعم، هذا تصير أحيانا، بعض الناس يبيع أرض بالتقسيط ثم ترتفع أسعار الأرض، تعجبه الأرض ويندم على الشراء، عفوا يندم على البيع، فيرجع ويشتريها. إذا كنت اشتريتها بأكثر مما بعتها يجوز، بأقل ما يجوز، بأقل هي العينة. لماذا نقول في إشكال؟ لأن بعض الإخوان يرى هنا قول المصنف لا بالعكس، فيظن أن المقصود لا بالعكس العين العكسية. لا، العين العكسية محرمة، وهي التي يقولون بعض الإخوان يقول إن صاحب الزاد خالف صاحب المنتهى، فلان سجمع المفسد، قال لأن صاحب المنتهى قال إن بالعكس عبارة المنتهى وعكسها مثلها أي محرمة، وهنا قال لا بالعكس، أباح العكس. هذا العكس هنا غير العكس الذي في منتهى الإرادات، الذي في منتهى الإرادات العين العكسية، وهنا لا بالعكس باعتبار أكثر الثمن وليس بأقل. طيب، قال لم يجوز، عرف أنه لم يجوز ويبطل العقدان الأول والثاني. بدأ الآن بذكر الاستثناءات التي تجوز، أو بعبارة أدق الشروط التي تجعل بيع العينة محرمة، العينة الثنائية. قال أولا إن اشتراه بغير جنسه جاز، إن اشتراه بغير جنسه جاز، مثل أنا أبيعك السيارة مؤجلة بألف ثم أشتريها بشيء آخر، لأقول أعطيك مثلا بدالها رز وعيش مثلا، أو أعطيك مثلا أخنا أقول أعطيك مثلا بدالها لحم غنم وهكذا، أعطيك خمس شيء بدالها، نقول يجوز لأن اشتراها بغير جنسه، إلا في الحالة المستثنات التي ذكرناها قبل. لكن فكم المسألة السابقة يجب أن تؤخر بعد العينة، لا تكون قبل العينة مهما كانت القيمة، تشتريها بغير جنسها ما لم يكونا ربويين، إذا كان ربويين قل ما يجوز، ذكرناها قبل قليل. قال أو بعد قبض ثمنه، أو بعد قبض ثمنه، هذا هو الشرط الثاني، إذا اشتراها بعدما قبض ثمنها يجوز، كأنه باعه بثمن حال ثم اشتراها بثمن حال يجوز. الحالة الثالثة قال أو بعد تغير صفته، إذا كان المعقود عليه قد تغيرت صفته بأن جاء حادث السيارة فانعدمت، أو أصبحت قديمة، تغير ثمنها أصبحت قديمة بعد مرور الزمن، أو يقول إن الشاه قد نمت نماء متصلا، فتغير الصفة، تغير الصفة هذا يدرأ ذريعة التحيل على الربا، لأن قيمة الآن خلاف قيمته الحقيقية، لذلك اختلف السعر، لم يكن في السيارة صدمت تغير سعرها، لذلك يجوز شراؤها بعد تغير الصفة. قال أو من غير مشتريه، كأن يشتريها من باعها الرجل الثاني فيشتريها من شخص آخر ما لم يكن هناك اتفاق لكي لا تكون عينة ثلاثية. قال أو اشتراه أبوه أو ابنه، لأن الشخص ليس مسؤول عن شراء غيره، وإن كان مال ابنه له، وإن كان مال ابنه له ليس مسؤول عنه، فيصح أن يشتريها ابنه وأبوه، ولا نقول إنها مثل النفقات يقوم أبناؤه مقاما. وبناء على ذلك بدون اتفاق، وبناء على ذلك فإننا نقول نصيغة بصيغة أخرى، نقول إن العينة الثنائية تكون محرمة بشروط ستة، بستة شروط. الشرط الأول بحسب ترتيب المصنف، بحسب ترتيب المصنف نقول إنه أن يكون الثمن من جنس الثمن الأول. إذا الشرط الأول أن يكون الثمن الذي اشترى به من جنس الثمن الأول. الشرط الثاني أن يكون العقد الثاني قبل قبض ثمن العقد الأول، أن يكون العقد الثاني قبل قبض ثمن العقد الأول. الشرط الثالث أن لا يكون قد تغيرت صفة المبيع، أن لا تكون قد تغيرت صفة المبيع. الأمر الرابع، نعم الرابع، أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله، طبعا أو وكيله، أو وكيله. الأمر الخامس أن يشتريها من المشتري أو وكيله، السابقة أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله، أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله، التي بعدها أن يشتريها من المشتري أو وكيله، لكن لو اشتراها من غير وكيل بأن باعها لشخص آخر نقول يجوز. الشرط الأخير لأنه قال هنا أبوه أو ابنه واضح. الشرط الأخير ما ذكره المصنف قبل نقول أن يكون الثمن فيها أقل من العقد الأول، أن يكون الثمن فيها أقل من العقد الأول. هذه الشروط الست إذا تحققت فإنه يسمى عقد عينة وهو المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم إلى قيام الساعة، تدل على أن هذا الأمر خطير جدا. قالت عائشة قد حبط عمله، محبط العمل. طبعا هذه الشروط الستة نقدر نغيرها شوي إذا جعلناها في العينة العكسية، فإن قلنا إنها العينة العكسية يعني نغير شرطين فيها تقريبا، مثل أنه أن يكون الثمن أقل، في العينة العكسية أن يكون الثمن أكثر، أن يكون الثمن أكثر. في الشرط الأول الثاني والثالث قلنا أن يكون العقد الثاني قبل القبض، العين العكسية لابد أن يكون بعد القبض، بعد القبض أن يكون بعد القبض. طيب المسألة الأخيرة قبل أن أختم هذه الباب ثم نبدأ باب الشروط في البيع، المسألة هي تتعلق في بعض التعاملات المعاصرة فيما يتعلق بالتورق. الحقيقة أن أغلب الناس الآن في هذا الزمان تعاملهم من حيث المداينات هو من باب التورق، ولنعلم أن التورق كثير من أهل العلم منع منه وتورع، حتى لقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى التورق أخية الربا. وسبب أنه قال إنه أخية الربا أن هذا العقد قد يكون في ظاهره جائزا ولكنه في باطنه محرم. متى؟ إذا وجد الاتفاق أو القصد من المتعاقدين في العين التي سميناها العين الثلاثية، الظاهر أنها جائزة ولكنها في الحقيقة هي عينة، والعينة صورة من صور الربا، ولذلك سماه عمر بن عبد العزيز إنه أخية الربا، وكان بعض أهل العلم يمنع منه. جاءت رواية عن الإمام مالك واختيار الشيخ تقي الدين فيما نقله عنه ابن القيم، وإلا فإن الذي في كتب الشيخ تقي الدين أن التورق مكروه وليس بمحرم، والذي قرره ابن القيم هو قول الجمهور وهو المذهب أن التورق جائز، لكن قال كلمة هذا التي أريد أن أصل إليها، قال ولكننا نقول إنما يكون جائزا عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. فلو أن امرأة احتاج مالا ولم يجد وسيلة للحصول على هذا المال إلا قرض بربا والتورق، فنقول لا شك أن التورق جائز في حقه، جائز في حقه. ولذلك إذن أول شيء قبل أن نتكلم عن بعض الصور المعاصرة لنعلم المسلم أنه لا يذهب لهذا العقد ولا يصير إليه ولا يتعامل به إلا عند الحاجة إليه، لأنه من أهل العلم حرمه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن القيود فيه دقيقة تتعلق بالنية والقصد، مسائل النيات والقصد دقيقة جدا قد يغفل عنها ويقع في الحرام، فهي شعرة بين الحلال والحرام، فإذا منع من كثير من أهل العلم. هذا مسألة. المسألة الثانية عندنا أن التعامل بالتورق على القول بجوازه إلا أن هناك صورا منه ممنوعة. الصورة الأولى ذكرناها قبل قليل حينما يكون هناك تواطؤ بين البائع والمشتري، مثل ما يوجد الآن مثل ما قلنا قبل قليل في حقين بطاقات سوا مثلا في الصابون، لا شك أن بينهم تواطؤ، لا شك أن بينهم تواطؤ، بدليل أن المحلين متجاوران، متجاوران بجانب بعضهم يأخذ من هذا ويعطي الثاني، فبينهم تواطؤ. وكذلك في أحيان كثيرة فيما يتعلق بالمعارض فإنه يمنع. هذه الصورة. الصورة الثانية التي نص عليها الفقهاء قبل قليل أن الوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، وبعض الناس يحتاج إلى قرض معين فيوكل شخصا آخر بإعطائه سيارة، يوكل مثل بعض الناس يقول ما عندي سيارات لكن رح المحل فلان أنا متفق معه هو وكيلي، أعطيك السيارات، فبينهم مكان، ثم يأتي صاحب المحل يقول أنا سأشتري منك السيارة، نقول ما يجوز، وإن كان وكيلا، إنك أنت وكيل عنه من عقد الأول، فلا تكون نائبا عنه في الشراء ولا أن تشتري لنفسك. وبعض الناس يقول أنا اشتريت من هذا المعرض، إن أخرجت من المعرض سينقص سعرها، دعها ينقص سعرها ولا تقع في الحرام، لأن صاحب المعرض كان وكيلا في البيع، فلا يجوز الشراء منه ولا من وكيله، ولا البيع منه ولا من وكيله. إذن هذه الصورة الثانية واضحة عندنا. لا لأن وكيل، احنا قلنا الوكيل كالأصيل، لم يقول الفقهاء من شرط العينة أن لا يشتري، أن لا يبيع من المشتري أو وكيله، هو وكيل عنه فيقوم مقامه كأنه مثل. هذه الصورة الثانية وهي ممنوعة على نص الفقهاء. الصورة الثالثة التي يسمونها الآن في البنوك التورق المنظم، ومعنى التورق المنظم أن البنك يعطيك سلعة ويقول وقع لي على هذه الورقة بشراء السلعة لنقول بألف، نعطي أرقام سهلة، شراء هذه الورقة بألف، فتشتري حديدا أو بلاتيوم أو تشتري شعير أو تشتري أي سلعة أخرى بألف، ويوقعك على ورقة ثم يقول وكلنا ببيعها ونبيعها لك ب800، وخلال نصف ساعة يحول لك المبلغ. نقول أيضا هذا ما يجوز، لأنه في الحقيقة وكيل عن المشتري، وكلني أنا سوف أبيع لك، وكان وكيل عنك لا، في الحقيقة أنت وكيل عن المشتري، لأنك متولي طرف العقد. وذلك صدر قرار من مجمع الفقه، المجمعي الفقه، بتحريم التورق المنظم هذا، وللأسف هو الذي يعمل به في كل المجمع للأسف. نعم إلى يحدد لك بنص ساعة في الإسلام. ولا شك أن التورق المنظم محرم، ولذلك لا أضيع عليكم في الوقت، يبدو أننا ما نأخذ الشروط اليوم، أطلنا في العين. لكن يعني التورق المنظم مع كثرته إلا أن حرمته واضحة ومبينة. وأذكر أني اجتمعت برجل لما كنا في مجلس جاء موضوع التورق هذا، فقال أنا لا أعرف ما تقولون، ولكني سأقول لك أنه حرام مع أني ما أعرف شيء، أنا رجل راعي ابل، أردت قرضا فذهبت للبنك فقلت له أريد مبلغ كذا، قال خلاص سنعطيك سلع كذا كذا كذا شعير، قلت أنا راعي ابل أبي الشعير، بكم ستحسبون عليه كيس؟ لما حسبها رجل ذهن رياضي وإن كان معه إلا الثاني والمتوسط، بكم سيطلع الكيس؟ قالوا سيطلع الكيس ب50 ريال، مؤجل مقبول. أكثر من سعر كانت تلك الأيام يباع ب30، قال لو بعت وستشترونه مني الآن بسعر الحال بكم؟ بكذا. لما حسبها إذا هي ب40، قال أنتم كذبون، لأن الوكيل سيشتريها مني ب40 وهي تباع في السوق ب30، إذن بيع صوري، المقصود النقد. ولذلك بعض الغربيين لما رأى عقود بيع الملاك وشرائه البلات الموجود في بنوك لندن، قال أنتم تلعبون على أنفسكم، المعدن عندنا أي بيع وأي شراء حقيقي غير مفهوم. هذه صورة درهماني، درهم بدرهمين وبينهما حريرة، شكل. ولذلك الذين نظروا للمقاصد في المالكية الشيخ تقي الدين قالوا إن التورق كله محرم من باب النظر سد الباب، ولكن الجمهور كما قررت لكم أنهم يرون جوازه. إذن مقصود التورق والحرص عليه وهو الحصول على السيولة، الأصل فيه المنع إلا عند الحاجة، وإذا احتجت فلا تذهب لصيغة إلا وأنت متأكد من جوازها. التورق المنظم، وهناك عندهم تورق سمن التورق العكسي، وهناك تورق سمن التورق الموازي، وفي تورق المتناقص، طوروا هذا، هو أساس التورق المنظم، كله تورق منظم، وبنوا عليه صورا جديدة، والمجامع العلمية المعتمدة منعت من بيع التورق المنظم. باقي التورق التقليدي ذكرت لكم أن كثير من أهل العلم أجازة. نعم مجمع الفخ مجمعان أكبر مجمعين أفتيا بحرمة الأسهم. طيب الأسهم هو أسلم موجود وإن كان فيه إشكال، سأذكر ما هو الإشكال لي. الأسهم لننظر لتطبيقنا، أنت ستشتري الأسهم ممن يقرضك أليس كذلك؟ ثم ستبيع. بلى لا لا لا لا أنت تدينني، أنت ستقرضني تشتري أنت البنك، أنت اسمع أن تريد، خلنا نقول بنك عشان أسهل ما نقول مقرض مثلا، أنا أمثل البنك أسهل التعبير. تأتي للبنك فتقول أعطي الأسهم فيعطيك الأسهم مقابل 100,000 مؤجلة أليس كذلك؟ إذا بعتها على البنك مش معي، إذا بعتها على البنك ما يجوز عينه، حتى لو قال ما قصدنا ما يجوز. إذا بعتها على طرف آخر يجوز بشرط إيش؟ عدم الاتفاق والممالأة. أنت في الحقيقة الآن تبيع على من؟ على السوق، السوق ما في اتفاق، بورصة للسوق المالية مفتوحة ما في اتفاق، إذن من حيث الشكل ما في أي إشكال. ولكن يقول هو أسلم صور التورق الموجودة في البنوك هي الأسهم، أسلم من السيارات. ليش؟ لأن السيارات أغلب لها السوق، يعني التطبيق تبيع على عين، بس فيها مشكلة واحدة. ما هي هذه المشكلة؟ أن سوق المال السعودي يمنع من نقل الأسهم من محفظة إلى محفظة، لا بد أن يكون نقل الأسهم وتداول الأسهم عن طريق السوق. فما الذي يفعله البنك أو يفعله الشخص الذي سيقرضك؟ يأتي بمحفظتك في الاسم الخير ويضع فيها 100,000 ريال، ثم يشتري بها الأسهم، ثم يقول فلها يفتحون لك محفظة جديدة يضعون فيها نقل أول شيء، ثم يشترون الأسهم بها ثم يعطونك إياها. فبعض الناس يقول إنها في الحقيقة هي نظراً هي قرض باعك النقل، لكن يتجوز بعض الناس. فالحقيقة أسلم وليس هو المباح 100%، أسلم ما في السوق من حيث التورق عندنا في المملكة، في دول أخرى في تورق أحسن من عندنا. نعم في بعض دول الخليج يعني في ملكية حقيقية للسلع وتذهب لمقاولين وتشتري ويبيعوا لك، عندنا ما في هذا الشيء. يقول لك مثلا تصنع اللي تسحبها الشاحنة شو اسمها؟ تسحبها راس الطويلة تصنع هذا التندر، يقول لك التندر فلان لك وخذ هذه الأرقام تبيعها على الشركة، يقول الله أنا مكتفي من السلع الفلانية، دائما حديد أو اسمت مقاوم تبيعها المقاولين، أنت تبحث عنه بالهاتف هو خاص شرط. أغلب السوق عندنا ربما السوق عندنا ومن عيوب الإشكال عندنا في المملكة ما هو؟ أن أوائل الفتاوى كانت متساهلة، دائما العود من أول ركزة، العود من أول ركزة. فأنا قصدي أن التورق المنظم أنا لا أشك في حرمته، لا أشك في حرمته، لأن حيل على الربا لا شك فيه، وقلت مهان صاحب لأن كمان على ابتدائي كان أصلا ما أبغاك تفتي لي عن السنة، هي حرام ما راح عندي مثل الشمس، هي حيلة غير المسلمين يضحكون عليك، لا بيع ولا شراء، لكن ما يوجد إن كان بيع حقيقي نعم مقبول قدر. أنا كان بودي اليوم نويت أن أشرح شروط كاملة، شروط مهمة جدا، لكن قدر الله ما شاء فعل.